الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام. وبعد، وصل بنا المطاف إلى المعارف. ما هي المعارف؟ فإحنا قلنا المعرفة ده هو اسم يدل على معين. يعني ايه معين؟ يعني اقدر احدده واميزه عن غيره. لما اقول مثلا زيد، يبقى اقدر امسك زيد ده واجيبه حاجه محدده ومعينه ومميزه عن غيره. لكن لما اقول رجل، الرجل ده واحد في وسط ملايين، مين هو؟ مش محدد. يبقى رجل نكره وزيد معرفه. ايه المعارف دي؟ نمره واحد الضمير، وهو اعرف المعارف، اعرف حاجه في المعارف كلها الضمير. كل الضمائر معارف. نكتب مع بعض كده، اول حاجه الضمير معرفه، يبقى كل الضمائر ايه؟ معارف. نمره اتنين كل الضمائر اسماء، حتى لو كان حرف واحد، قلت هتهدي اسم، يبقى نمره ايه؟ اتنين كل الضمائر ايه؟ اسماء. نمره ثلاثه كل الضمائر مبنيه، الضمائر كلها مبنيه. الصوت واصل يا اخوانا؟ واحدة بعتالي بيقول مش سامع، مين عورك كده؟ طيب، كل الضمائر مبنية، واحنا خدنا المبني ده هو ما لا يتغير آخره مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. وبالمبني كل ما لا يتغير آخره مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه يسمى مبني. يعني إذا قلنا هؤلاء مبنية على الكسر، نحط لها إن اللي هي بتنصب ما تقدرش تنصبها، تبقى مبنية زي على الكسر. أقول إن هؤلاء، أحط كان اللي بترفع، برضه هؤلاء قاعدة مبنية على الكسر. إلى هؤلاء برضه مكسورة من قبل دخول إلى. يبقى إذن إيه البناء على البناء عموما لا يتأثر بالعوامل المطلقة. إذن الضمائر كلها مبنية. طب مبنية على إيه؟ أنطق الضمير. لو قلت هم أقول مبني على السكون. ليه؟ عشان آخره ساكن، نطقته لقيته ساكن. أقول قلت، التاء ده ضمير مبني على الضم. ليه؟ عشان نطقته لقيته مضموم، وهكذا. يبقى كل الضمائر مبنية، وأنطق الضمير إذا لقيته ساكن أو المبني على السكون. مرفوع مبني على مضموم، مبني على الضم، مكسور مبني على الكسر، وهكذا. طيب، كل الضمائر لها محل من الإعراب. ما دام ضمير اسم، ما دام اسم يبقى له محل من الإعراب. يجي مبتدأ أقول أنا رجل كريم مثلا، استغفر الله، راح ما ينفعش يمدح نفسه. اقول هو رجل كريم مثلا، هو مبتدا، يبقى ايه له محل من الاعراب. يجي مبتدا، يجي فاعل، يجي نائب فاعل، زي ما يجي. كل ضمائر جامده غير مشتقه، في حاجات ايه مشتقه وحاجات ايه جامده. لما اقول ضرب، يضرب ضربا، ضارب، مضروب، اضرب، كل ده ايه؟ يعني لما نقول ضارب ده مشتق اسم فاعل، مضروب مشتق اسم مفعول، وهكذا. لكن في حاجه جامده غير مشتقه من غيرها، اذا نقول قمح، قمح مش مشتق من حاجه، لا، جامد. كذلك كل الضمائر جامده غير مشتقه من غيرها. يعني نقول ضارب مشتقه من ضربه، اكل مشتق من اكله، مضروب مشتق من ضربة، وهكذا. طيب، المشتقات هناخدها إن شاء الله، والمشتقات دي أصلا يعني تبع الصرف، مش عمل المشتقات، لا، كيفية صياغة المشتقات دي صرف، لكن عمل المشتقات نحو. طيب، الضمائر جاءت للاختصار، يعني فائدة الضمير أن يختصر الكلام. أقول المسلمون يحبون ربهم، المسلمون يقرؤون القرآن، المسلمون يجاهدون في سبيل الله، المسلمون يصلون لرب، المسلمون طبعا بايخة شوي، لكن أذكر الاسم الأول، المسلمون يحبون ربه، بعد كده أجيب الضمير، وهم يصلون له، وهم يزكون من أموالهم، وهم، يبقى اختصرنا الكلام. أذكر الاسم مرة واحدة وبعد كده الضمير يختصر الكلام. طيب، الضمير المستتر يكون دائما في محل رفع. الضمير المستتر يكون دائما في محل رفع، ما يجيش أبدا ضمير مستتر في محل جر أو نصب. أقول زيد يحب الله، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع ضم الظاهر، يحب فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضم الظاهر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، جاني ضمير مستتر يبقى مرفوع بقى، فاعل، يجي نائب فاعل، يجي مثلا خبر، يجي مبتدأ، يجي كذا، يعني يجي دائما في محل رفع دائما. ولفظ الجلالة هنا مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. يبقى الضمائر المستترة لا تكون إلا في محل رفع، يعني ما نقدرش نقول مرفوع، المرفوع ده معناه معرب، لكن نقول في محل رفع. ما يجيش إذن الضمير المستتر في محل جر أبدا ولا في محل نصب أبدا. طيب، أي ضمير يتصل باسم فهو مضاف إليه، أي ضمير يتصل باسم يبقى الضمير ده مضاف إليه. أقول كتابه جميل، كتابها جميل، كتابهم جميل، كتابهن جميل، يبقى هم وهن كل ده، أي ضمير يتصل باسم أو باللغة العربية باسم يبقى مضاف إليه على طول. قلمها، قلمه، قلمهم، وهكذا. أي ضمير يتصل باسم الضمير ده أنا مغم كده أقول مضاف إليه. أي ضمير يتصل بفعل هيبقى فاعل أو مفعول. أي ضمير يتصل بفعل يبقى يا فاعل يا مفعول. فاعل زي قلت الحق، قلت فعل ماضي مبني عليه السكون الاتصالي بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والحق مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. اتصل الضمير بالفعل بإفاعل. طيب، أكرمني زيد، أكرم فعل ماضي مبني على أكرم مبني على الفتح، والنون دي نون الوقاية، تقل فعل من من الكسر، حرف مبني على الكسر لا محل له بالإعراب، والياء دي ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. يبقى ياء المتكلم دي اتصلت بالفعل بقيت مفعول به، أكرمني. يبقى إذن الضمير إذا اتصل بالفعل هيبقى فاعل أو أو مفعول. طيب، ليس هناك ضمير جر منفصل أبدا، ما فيش ضمير جر منفصل، كل ضمائر جر متصلة، كل ضمائر جر متصلة. هنراجع الكلام ده عشان احنا متعودين يعني ناخد حاجه حاجه، النهارده احنا جملناهم كده، وهنرجع ناخد ثلاث حاجات ثلاث حاجات ونسمعهم مع بعض. فإن قلنا الضمائر كلها معارف، الضمائر كلها معارف، الضمائر أعرف المعارف، أدي تاني معلوم، يبقى ما عندنا معلومتين، الضمائر كلها معارف، الضمائر أعرف المعارف. نمرة ثلاثة، كل الضمائر أسماء. يبقى أول ثلاث معلومات هنحفظهم نرددهم مع بعض، إن كل الضمائر معارف مش نكرات. نمرة اثنين، الضمائر أعرف المعارف. نمرة ثلاثة، كل الضمائر أسماء. يبقى دي ثلاث نقاط سهلين هنحفظهم، وعايزين حد إيه يقولهم لنا عشان نحفظهم مع بعض. كل الضمائر معارف، الضمائر من أعرف المعارف، الضمائر كلها أسماء. مين هيقول الثلاث نقاط دول؟ اتفضلوا. ممتاز ممتاز ممتاز، كلام جميل. طيب ننتقل للي بعده، كل الضمائر مبنية. كل الضمائر مبنية، وبالتالي كل الضمائر لها محل من الإعراب، ما دام اسم لها محل من الإعراب، كل الضمائر لها محل من الإعراب. نمرة ستة، كل الضمائر جامدة غير مشتق. يبقى ثلاث نقاط اهي، كل الضمائر مبنية، كل الضمائر لها محل من الإعراب، يعني تيجي مبتدأ تيجي خبر تيجي فاعل نائب فاعل زي ما تكون. نمرة ستة، كل الضمائر جامدة غير مشتقة، مش متخذة من فعل يعني. يعني أقول مثلا إيه، مضروب متخذة من ضربة، مسروق متخذة من سرقة، وهكذا. لكن الجامد مش متخذ من حاجة. لما أقول بقى إيه، جبل مشتق من إيه، جبل ده مش مشتق من حاجة يبقى جامد. قمح مشتق من إيه، مش مشتق من حاجة يبقى جامد. كذلك الضمائر كلها، أنا وأنت وهو وهي، كل ده إيه، جامد غير مشتق، غير مشتق. يبقى ثلاث نقاط هنحفظهم، كل الضمائر مبنية، كل الضمائر لها محل من الإعراب، كل الضمائر جامدة. مين هيقول لنا الثلاث نقاط دول؟ تفضلوا. ممتاز يا الله أريج، كلام جميل. عايزين بقى الإخوة إيه يشاركوا معانا عشان نسمع أصواتكم ونتآنس بيكم. نمرة بعد كده سبعة، الضمائر جاءت للاختصار. يعني ما هي فائدة الضمائر؟ أقول للاختصار. نمرة ثمانية، الضمير المستتر يكون دائما في محل رفع. الضمير المستتر يكون دائما في محل رفع، وبالتالي لا يأتي ضمير مستتر مجرور ولا منصوب، ما يجيش أبدا الضمير المستتر لا مجرور ولا منصوب، يأتي دائما في محل رفع سواء فاعل أو نائب فاعل زي ما يكون. نمرة تسعة، أي ضمير يتصل باسم فهو مضاف إليه. ودي قاعدة مهمة، لأن الضمائر المتصلة بأسماء كثيرة جدا، وفي الإعراب هتريحك تماما. كل ما تلقى اسم آخره ضمير شابك فيه كده أقول مضاف إليه، أستريح خلاص. والقاعدة أول ما أقول لكل، يبقى قاعدة كلية بتريحني جامد قوي، بتختصر لي حاجات كتيرة خالص. يبقى أي ضمير يتصل باسم فهو مضاف إليه. يبقى دي لك ثلاث نقاط برضه عايزين نحفظهم. وعايزين إيه، أخ أو أخت كريمة غير الأنسة الكريمة أريج يقولوا لنا إيه الثلاثة دول، الضمائر جاءت للاختصار، الضمير المستتر لا يكون إلا في محل رفع، أي ضمير يتصل باسم فهو مضاف إليه. تفضلوا. ممتاز ممتاز. طيب نمرة عشرة، أي ضمير يتصل بفعل فهو إما فاعل أو مفعول. ومثال الفاعل قلت الحق، ومثال المفعول أكرمني زيد. تمام، قلت الحق أكرمني زيد. يبقى هنا التاء ضمير اتصل بفعل، هنا في محل رفع فاعل، الياء دي ياء المتكلم، أكرمني. الياء دي إيه؟ مفعول به، اتصلت بفعل، هنا مفعول به. يبقى كل ضمير اتصل بفعل إما يكون فاعل أو مفعول حسب موقعه في الجملة. نمرة 11، ليس هناك ضمير جر منفصل. الضمائر المنفصلة ما تجيش جر أبدا. ليس هناك ضمير جر منفصل، ليس هناك ضمير جر منفصل. ضمير منفصل ده يجي في ايه؟ في محل رفع، في محل نصب، لكن ما يجيش ابدا ايه ضمير منفصل في محل ايه جر. طيب نمرة 11، الضمير الظاهر هو الذي يظهر في النطق والكتابة، اسمه ضمير ظاهر. الضمير الظاهر هو الذي يظهر في النطق والكتابة. أقول زيد أبوه كريم، ظهر الضمير أبوه. يبقى ما دام ظهر الضمير يبقى ده اسمه إيه؟ ضمير ظاهر. هم يحبون الله، هم ضمير إيه؟ ظاهر. طيب يبقى عندنا 3 نقاط كده. نمرة 10، أي ضمير يتصل بفعل فهو إما فاعل أو مفعول. 11، ليس هناك ضمير جر منفصل. ضمير الجر يجي متصل دائما. وبعد كده الضمير الظاهر هو الذي يظهر في النطق والكتابة. لو بكتبه يبقى إيه؟ ظاهر في الكتابة. بنطق بتكلم يعني، يبقى ظاهر في النطق. يبقى دي لك 3 نقاطهم عايزين نحفظهم مع بعض وحد يقولهم لنا. نمرة 1، أي ضمير يتصل بفعل فهو إما فاعل أو مفعول. نمرة 2، ليس هناك ضمير جر منفصل أبدا. يبقى ضمير الجر لا يأتي إلا متصلا. نمرة بعد كده 3، الضمير الظاهر هو الذي يظهر في النطق والكتابة. مين هيقول لنا؟ اتفضلوا. ممتاز ممتاز. طيب الضمائر المنفصلة المرفوعة، هنتكلم على تقسيمة الضمائر. الضمائر لها تقسيمة. أول نوع من تقسيمات الضمير الضمائر المنفصلة المرفوعة. يبقى فيها صفتين، منفصلة مش شابكة في كلمة يعني، تاني حاجة مرفوعة. يعني ايه مرفوعة؟ يعني لا تأتي إلا في محل رفع، هي مش مرفوعة، تأتي في محل رفع، لأن الضمائر قلنا ما تبقاش مرفوعة، إنما أقول في محل رفع. إيه الضمائر دي بقى المنفصلة المرفوعة دي دائما؟ مرفوعة يعني يجيني فاعل، تجيني نائب فاعل، تجيني مبتدأ، لكن ما تجيش إيه مفعول به، ولا تيجي مضاف إليه ولا كذا. ليه؟ لأن هي ضمائر المنفصلة المرفوعة. ضمائر المتكلم أنا ونحن، أنا دي ما تجيش غير مرفوعة دائما، ونحن كذلك يعني في محل رفع. يعني أقول أنا أحب الله، تبقى أنا مبتدأ ماله، مبني على السكون في محل رفع. نحن نحب الله، نحن مبتدأ مبني على الضم في محل رفع. يبقى إذن أنا ونحن اسمها ضمائر المتكلم. أنا للمفرد ونحن واحد بيتكلم عن جماعة يعني، أو واحد كده واخد مقلب في نفسه بيعظم نفسه، ونحن رئيس الدولة، ما يقولش أنا رجل، بيعظم نفسه بيتكلم بصيغة الجمع. طيب يبقى ضمائر المتكلم أنا ونحن بضمائر الرفع، هنتكلم على ضمائر الرفع المنفصلة. أنا دي ما تشبكش في أي حاجة، لا تشبك في اسم ولا في فعل. وكذلك نحن منفصلة. طيب نمرة 2، ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب دي ضمائر منفصلة مرفوعة. أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، أنت يعني اللي بكلمه قدامي، راجل بكلمه أقول له أنت، وأنت اللي هي المخاطبة أنثى، بكلم واحد أقول له أنت، أنتما للمثنى المذكر والمؤنث. لو قدامي يعني رجلين، لو أمامي رجلان أقول أنتما، أو بنتان أقول أنتما أيضا. أنتم بجمع المذكر أقول أنتم، بخاطبهما كل ضمائر مخاطبة، وأنتن ضمائر خطاب للأنثى يعني جمع الإناث يعني. يبقى أنت ده ضمير منفصل مرفوع، أنت ضمير منفصل مرفوع، أنتما ضمير منفصل مرفوع، أنتم ضمير منفصل مرفوع، أنتن ضمير منفصل مرفوع. طيب إيه تاني؟ ضمائر الغائب برضو كله ده ما يجيش غير في محل رفع، ما يجيش أبدا لا محل نصب ولا جر. إيه ضمائر الغائب؟ خمسة، هو، هي، هما، هن، هم. دي كله ده ضمائر رفع منفصلة، ضمائر رفع منفصلة. يجيني مبتدأ أقول هو رجل كريم، هو مبتدأ ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. يبقى إذن عند 12 ضمير من ضمائر المنفصلة المرفوعة، الضمائر المنفصلة المرفوعة 12 ضمير، ضمائر متكلم، ضمائر مخاطب، ضمائر غائب، ثلاث أنواعها. الضمير المفصل المرفوع ثلاث حاجات، ضمائر متكلم أنا ونحن، ضمير المخاطب خمسة، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، ضمير غائب خمسة أيضا، هو وهي وهما وهن وهم. أدي بيقول 12 ضمير. يبقى ضمائر، الضمائر المنفصلة المرفوعة كام؟ 12 ضمير، 2 متكلم، 5 مخاطب، و5 غائب. ضمائر المتكلم أنا ونحن، أنا للمفرد ونحن للمتحدث عن جماعة أو المعظم لنفسه. ضمائر المخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، بخاطبهم بكلمهم يعني. ضمائر غائب هو، هي، هما، هن، هم. يبقى ال 12 ضمير دول ما يجوش غير مرفوعين، ما يجيش مجرور ابدا ولا منصوب ابدا، بيجي دايما مرفوع. مين من الاخوه الافاضل الكرام هيقول لنا الضمائر المنفصله المرفوعه؟ الضمائر المنفصله المرفوعه، تفضلوا. ممتاز، إن شاء الله أريش تطلع يعني من أوائل بإذن الله، تبقى يعني أستاذة في اللغة العربية. طيب ضمائر النصب المنفصلة، هنتكلم لك في الضمائر المنفصلة. خدنا أول ضمير المرفوع، تاني المنصوب، ضمائر منفصلة بس منصوبة دائما، ما تجينيش غير منصوبة، يعني تجيني مفعول به مثلا. برضه 12 ضمير هنحفظهم، 12 ضمير، 2 ضمائر متكلم، و5 ضمائر مخاطب، و5 ضمائر غائب. نفس التقسيم السابق، ضمائر المتكلم إيايا وإيانا. إيايا دي ما تجيش غير مفعول به، ما تجيش يعني غير في منصوبة، وإيانا كذلك، وكل ال 12 دول ما يجوش غير في محل نصب. يبقى ضمائر المتكلم إيايا وإيانا. إيايا للمفرد، بحدث عن نفسه، إيانا للجمع، الواحد بيتكلم عن جماعة يعني، أكنه بيقول نحن يعني، بس نحن ضمير رفع وإيانا ضمير نصب. ضمائر مخاطب إياكا للمفرد المذكر بخاطبها، إياك للمفردة المؤنثة، وإياكما المثنى المذكر والمؤنث اللي بخاطبهم بكلمهم يعني، إياكن النسوة اللي بكلمهم، إياكم للرجال اللي بكلمه، يبقى كام؟ خمسة. إياك، إياك، إياكما، إياكن، إياكم. وخمسة ضمائر غائب، أقول إياه، إياها، إياهما، إياهن، إياهم. خمسة ضمائر غائب، ما تجيش غير منصوبة فقط، يعني في محل نصب، يعني لأن الضمائر كلها مبنية، فيش ضمير منصوب، إنما أقول في محل نصب. إياه، إياها، إياهما، إياهن، إياهم. يبقى عندي 12 ضمير منفصل في محل نصب. الضمائر المنصوبة المنفصلة، أو الضمائر المنفصلة المنصوبة، اللي يعجبك أو اللي يعجبك. ضمائر متكلم إيايا وإيانا، ضمائر مخاطب إياك، إياك، إياكما، إياكن، إياكم. ضمائر غائب إياه، إياها، إياهما، إياهن، إياهم. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ده ضمير مبني، إياك على الفتح في محل نصب مفعول به، نعبد فعل مضارع مفعول رفع الضمة الظاهرة، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن. يبقى هي كده إياك ضمير منفصل مبني في محل نصب، ضمير منفصل، إياك، إياك، إياكم، كل ده اسم ضمير منفصل في محل نصب، ما يجيش غير في محل نصب فقط، علشان كده اسمها ضمائر النصب المنفصلة، ودي ما تشبكش لا في اسم ولا فعل، مستقلة تتنطق وحدها وتتكتب وحدها. يبقى كام ضمير؟ 12 ضمير نصب منفصل. إيايا، إيانا، ده إيه؟ لضمائر المتكلم. إياك، إياك، إياكما، إياكن، إياكم، ضمائر مخاطب. إياه، إياها، إياهما، إياهن، إياهم، ده ضمائر غائب. مين من الإخوة الكرام هيقول لي الكلام ده؟ ممتاز، ممتاز، ممتاز. طيب يبقى أول تقسيم أخدناها ضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة تنقسم إلى قسمين فقط لا ثالث لهما، ضمير رفع وضمير نصب. طب فين ضمائر الجر المنفصلة؟ ماكو، ماكو بالعراقي يعني ما فيش، لا توجد ضمائر جر منفصلة، اكتبها القاعدة دي، لا توجد في اللغة العربية ضمائر جر منفصلة، إنما ضمائر المنفصلة دي ضمائر رفع وضمائر نصب فقط. ألون. طيب الضمائر المتصلة، الضمائر المتصلة بشبكة في اسم أو شبكة في فعل. نمرة واحد، ضمائر الرفع المتحركة. ضمائر رفع يعني ده رفع، يعني ما تجيش غير إلا مرفوعة فقط، بس إيه متصلة دي بقى، ضمائر رفع متصلة زائد متحركة. يعني إيه متحركة؟ إيه الحركة؟ فتحة أو ضمة أو كسر، عكس الحركة إيه؟ السكون. يبقى عندنا ضمائر متصلة تأتي في محل رفع متحركة، يعني يا مفتوحة يا مضمومة يا مكسورة. بس ايه بقى هنا نتكلم ايه بقى على الضمائر الرفع المتحركة؟ يبقى ايه؟ يبقى تأتي في محل رفع فقط، يعني تأتي فاعل، تأتي نائب فاعل، بس تبقى متحركة، مفتوحة او مضمومة او مكسورة، هذه الحركة عكس السكون. لكن في محل رفع ما تجيش لا محل نصب ولا محل جر. زي ايه ضمائر الرفع المتحركة؟ ثلاثة فقط ما فيش غيره، تاء الفاعل، قلت الحق، ق قال فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والحق مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. طب وبتسرع ليه يا عم الشيخ علي؟ عشان خدنا المثال ده 300 مرة. يبقى التاء هنا ايه بقى؟ ضمير متصل صح؟ ورافع، ما تجيش الا في محل رفع فقط، ومتحركه، قلت الضمه دي حركه. يبقى ايه بقى تاء الفاعل؟ ضمير رفع متحرك متصل، ضمير رفع متحرك متصل، قلت الحق. تاني حاجه نون النسوه، نون النسوه برضه ضمير رفع متحرك متصل، ضمير واحد رفع اتنين متحرك ثلاثة متصل أربعة، أربع أوصاف فيه. يبقى يقول البنات قرأن القرآن، البنات قرأن القرآن، البنات مبتدأ مرفوع على مترفع الضم الظاهر، قرأن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء بنون النسوة، نون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ضمير نون النسوة ده ضمير متصل متحرك، وهو ايه دائما ياتي في محل رفع، ضمائر الرفع متحرك. القران والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر البنات، والقران مفعول به منصوب على نصب الفتحه الظاهره. يبقى البنات قرانا القران، البنات مبتدا مرفوع على رفع الضمه الظاهره، لانه ده ايه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم بيرفع بالضمه. قرأنا قرأ فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، نون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفعل في محل رفع خبر البنات، والقرآن مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة. يبقى تاني حاجة في ضمائر الرفع المتحركة المتصلة نون النسوة. نمرة ثلاثة ناء الفاعلين، ناء الفاعلين ضمير رفع متحرك متصل، تمام، ضمير طيب أقول إيه بقى؟ أكرمنا أكرمنا زيدا، أكرمنا زيدا، أكرمنا زيدا. يبقى أكرم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء إيه؟ بناء الفاعلين، والناء ضمير مبني على السكون في محل إيه؟ رفع فاعل، وزيدا مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، وجملة أكرم الجملة من الفعل والفعل. لا ما فيش هنا ايه، لا ما فيش خبر، لا اكرمنا زيدا، اكرم فعل ماضي مبني على السكون، والنا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول به منصوب على نصبه الفتحه الظاهره. يبقى عندي كده كم ضمير؟ ثلاث ضمائر يسموها ضمائر ايه؟ الرفع المتحركه. ايه هي؟ أول حاجة تاء الفاعل، نمرة اثنين نون النسوة، نمرة ثلاثة ناء الفاعلين، دول ثلاث ضمائر رفع متحركة. مين هيقول لنا عليهم؟ تفضلوا. عشان النون المباشرة للفعل أكرم مفتوحة، أكرم لو أكرم نا نا، النون هي مفتوحة، فعشان كده قلنا إيه سكننا الميم. أنا أقول لك قصة كويسة في القصة في الموضوع ده. ليه ضمائر الرفع المتحركة إذا دخلت على الفعل الماضي تبنية على السكون، أما ضمائر الرفع الساكنة إذا دخلت على الفعل الماضي لا تبنيه على السكون؟ دي الفلسفة بتاعت النحو. ليه؟ قال لك لأن إيه بقى؟ في اللغة العربية لا يجوز أن تأتي أربع حركات متواليات، ما فيش أربع حركات ورا بعض. فلو قلت ضرب وحط لها تاء الفاعل كده تبقى ضرباته ضرباته، بايخ قوي نطقها، صعب وبايخ. فعشان كده راح بنوا الفعل الماضي على السكون إذا اتصل بضمائر رفع المتحرك، لان هيجي اربع حركات ورا بعض، وده ما فيش في اللغه العربيه اربع حركات ورا بعض ابدا. اكتبوها القاعده دي، ما فيش كلمه في اللغه العربيه فيها اربع حركات ورا بعض ايه في الكلمه الواحده، او في ايه، او في ما يشبه الكلمه الواحده زي الفعل والفاعل. لا يوجد في اللغه العربيه في الكلمه الواحده اربع حركات ورا بعض، او في ما يشبه الكلمه الواحده زي الفعل والفاعل، ما ينفعش يجي اربع حركات ورا بعض. فمن اجل ذلك اذا دخلت ضمائر الرفع المتحركه على الفعل الماضي وجب بناؤه على السكون. هذا اكرمنا، لو قلنا اكرمنا اكرم يبقى ايه ثقيل عندنا، ولكن لو قلنا اكرمنا زيد يبقى هنا بقى ايه مفعول به وليست ايه فاعل، ويبقى كده ايه في كلمتين اكرم كلمه والنا ايه المفعول به كلمه، عشان ايه بيفصل الفعل بين اكرم والنا. عندنا الفعل الفاعل قصدي الفاعل بيفصل، في بقت اكرم كلمه والنا كلمه اخرى، لكن الفاعل اكرمنا داخل على الفعل مباشره فاصبح كالكلمه الواحده. المهم ايه يا اخوان ناخد بالنا ان ضمائر الرفع الساكنه ما فيهاش العله دي. اقول المسلمون احبوا ربهم، احبوا الهمزه متحركه احب واخد بال، والحاء مالها متحركه، والب متحركه، والواو ساكنه، فما بيجيش اربع حركات ورا بعض، يبقى لا يبنى على الايه على السكون. انما لو كانت الواو دي جدلا متحركه يبقى اربع حركات ورا بعض، يبقى لازم يبني الفعل على السكون. اذا دخلت ضمائر الرفع المتحركه على الفعل الماضي بني على السكون، اذا دخلت ضمائر الرفع الساكنه على الفعل الماضي لا يبنى على السكون. ايه العله؟ كراهية توالي أربع حركات ورا بعض. طيب خدت بالك يعني أستاذتنا الفاضلة؟ أكرمنا النون هنا متحركة، فإيه كرهنا إن يبقى في أربع حركات ورا بعض. طيب مين نخش بعد كده على ضمائر الرفع الساكنه. ضمائر الرفع الساكنه يبقى عندنا ضمائر الرفع سته اصلا، ثلاثه متحركين وثلاثه ساكنين. ثلاثه متحركين قلناهم، وثلاثه ساكنين اللي هم الجايين دول بقى، نمره واحد واو الجماعه بضمير رفع ماله متصل ساكن، ضمير رفع متصل ساكن، زي المسلمون احبوا دينهم. المسلمون مبتدا مرفوع وعلامه رفع الواو لانه جمع مذكر سالم، احبوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصال بواو الجماعه، واو الجماعه ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المسلمون. ما حطش معاهم ايه المفعول به، لا، الجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المسلمون. طب ودينا مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، وهم القاعدة اللي خدناها لسه قريب، أي ضمير اتصل باسم أقول مضاف إليه وأنا مغمي على طول، يبقى هم على السكون في محل جر مضاف إليه. يبقى ضمائر الرفع الساكنة أول واحدة واو الجماعة، مثالها المسلمون أحبوا دينه. المسلمون مبتدأ مرفوع على رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، أحبوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. خدنا إعراب الفعل الماضي قلنا لازم نحفظه زي اسمنا، فعل الماضي اتصل بواو الجماعة يبنى على الضم. طب والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، فين خبر المسلمون؟ ما دام في مبتدأ لازم يبقى في خبر. الخبر المسلمون هي الجملة من الفعل والفاعل أحبوا في محل رفع خبر المسلمون. ودينهم دين مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، وهم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. طيب نمرة اثنين، ألف الاثنين. ألف الاثنين ده إيه؟ ضمير رافع ساكن متصل، ضمير رفع ساكن متصل. أقول الطالبان أحب القرآن، الطالبان أحب القرآن. الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، أحب فعل ماضي مبني على الفتح، والألف ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفعل في محل رفع خبر الطالبان. هنا يا أستاذ أروى شوف الـ الـ الـ الألف ده ساكنها لازق في الفعل على طول مباشرة، يبقى الحرف اللي بعد الفعل ساكن، الحرف اللي بعد الفعل إيه؟ ساكن، عشان كده إيه؟ ما لا يستطيع أن يبنيه على السكون. طيب، والجملة من الفعل والفعل في محل رفع خبر الطالبان، والقرآن مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة. نمرة اتنين، ألف الاثنين ده من ضمائر الساكنة ايه المتصلة. نمرة ثلاثة، ياء المخاطبة. ياء المخاطبة ضمير رفع، يعني هي رفع ما يجيش غير في محل رفع، ما يجيش في محل جر ولا محل نصب، ومتصل دائما ما يجيش منفصل. أقول يا سعاد أنت تكتبين بخط جميل، يا سعاد أنت تكتبين بخط جميل. يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سعاد منادى مبني على الضم، أنت مبتدأ، أنت مبتدأ ضمير مبني على الكسر في محل مبتدأ، تكتبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، فعل إيه؟ مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. قلنا على الخمسة كيفية إعراب الأفعال الخمسة، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، وقلنا الأفعال الخمسة دي هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاسم أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يبقى كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو المخاطبة، واو الجماعة قصدي، أو ياء المخاطبة، يبقى ده اسمه أفعال الخمسة. طيب، يبقى ما أجي أعرف الجملة دي أقول إيه بقى؟ يا سعاد أنت تكتبين بخط جميل، يا حرف نداء مبني على السكون، سعاد منادى مبني على الضم، أنت ده مبتدأ ضمير مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، إن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والياء ضمير مبني على تكتبيه على السكونها في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر أنت بخط جر ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل من الإعراب، وخط اسم مجرور بالباء على مجر الكسرة الظاهرة، وجميل نعت لخط، خط جميل، جميل نعت خط. يبقى إذن كده عندي ضمائر الرفع الساكنة ثلاثة، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. يبقى ضمائر الرفع تنقسم إلى قسمين، ضمائر الرفع متحركة وضمائر الرفع ساكنة. ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل، نون النسوة، فاعلين. ضمائر الرفع الساكنة، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. احنا خدنا الثلاثة الأولانيين وضربنا الأمثلة، عايزين حد يقول لي الثلاثة التانيين بقول اللي هم ضمائر الرفع ايه؟ الساكنة المتصلة، واو الجماعة مثال، ألف الاثنين يضرب مثال، وياء المخاطبة يضرب عليها مثال. بارك الله فيكم وتفضلوا. ممتاز ممتاز ممتاز. احنا غالبا لما اول الجملة اذا لقيناها اسم في الغالب يعني هيبقى مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، واشوف اذا كان مفرد او المرفوع بالضم، جمع تكسير او المرفوع بالضم، جمع مؤنث سالم اقول مرفوع بالضم، جمع مذكر سالم مرفوع بالواو، مثنى مرفوع بالالف، من الاسماء الخمسه مرفوع بالواو. يبقى اذا ايه، اخد بالي من الكلام ده، اي اسم في الغالب في اول الجمله يبقى ايه، مبتدا، واشوف نوعه واقول مرفوع بايه. اذا لقيت في ضمير وانا مغمي على طول، اي ضمير اتصل باسم يبقى مضاف اليه على طول. انا تعمدت اقول ايه المثال ده عشان كتابه الهاء ده متصل ايه باسم. طيب مين يعرب لي رأيتها في الحديقة؟ رأيتها في الحديقة، مين يعرب لي الجملة دي؟ رأيت ماضي مبني على السكون، والتاء تاء الفاعل مبني في محل رفع فاعل. ورأيتها الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به في اسم، في اللهم صل على النبي، حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الحديقة اسم مجرور